أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على شيء من الأحاديث المتعلقة بأفضل الصيام وما نهي عنه من الأيام، ونستكمل ما تبقى من أحاديث الباب، وهو حديث واحد، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، قوله في سبيل الله قيل المراد بذلك في شريعة الله، فيكون فيه تنبيه على الإخلاص والمتابعة، لأن العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بقوله في سبيل الله المراد بذلك خصوص الجهاد في سبيل الله، لأن الصيام في هذه الحال، أعني في حال الجهاد، دليل على الرغبة الأكيدة فيما عند الله عز وجل. فهذا الذي يصوم في سبيل الله عنده رغبة، فيمتاز عن غيره بزيادة الأجر، لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة ومشقة الصيام. وهذا القول، أعني أن المراد بقوله في سبيل الله خصوص الجهاد، هو الأقرب. وأما قول من قال إن المراد بقوله في سبيل الله يعني في شريعة الله، فهذا القول فيه نظر من وجوه: أولا، أن الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عبادة، فحتى لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من صام يوما في سبيل الله فإنه معلوم، وذلك لأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل ولا مرضية إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، أن سبيل الله إذا أطلق فالمراد به خصوص الجهاد، فإذا ورد في الكتاب والسنة سبيل الله فالمراد به خصوص الجهاد، وهو الذي أشار الله عز وجل أو ذكره الله عز وجل في آية الصدقة في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فإن المراد بقوله وفي سبيل الله خصوص الجهاد في سبيل الله، وهذا أعني كون الجهاد في سبيل الله فيه هذا الفضل العظيم ما لم يكن الصوم يضعفه عن القتال، فإن كان صومه يضعفه عن القتال فإنه لا يصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، وعلل أمره بأن ذلك أقوى لهم. وقوله بعد الله أي جعل وجهه بعيدا، ومتى بعد الوجه؟ بعد جميع البدن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الوجه بالذكر لشرفه. وقوله 70 خريفا، 70 أي مسافة 70، وقوله خريفا أي سنة، والخريف الفصل الثالث من فصول السنة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، وعبر به عن السنة من باب التعبير بالبعض عن الكل. وسمي الخريف خريفا لأنه الزمان الذي تخرف فيه الثمار. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها أولا فضيلة الصيام في حال الجهاد في سبيل الله، لقوله: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولكن هذا كما سبق، أعني أن هذا الفضل مقيد بما إذا لم يضعفه الصيام عن الجهاد في سبيل الله، فإن كان فطره أقوى فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم ملاق العدو غدا والفطر أقوى لكم. وفيه أيضا دليل على أن الثواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك في النجاة من المكروه، فالثواب قد يكون بحصول محبوب ومطلوب، وقد يكون الثواب بالنجاة من المكروه والمرهوب. وهكذا العقاب قد يكون بحصول مكروه أو فوات محبوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها خيرا من 1000 شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها. وليلة القدر في رمضان قطعا، لأن الله عز وجل أخبر أنه أنزل القرآن فيها، وقد أخبر أيضا سبحانه وتعالى أن إنزال القرآن في شهر رمضان. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيتبين بهذا أن ليلة القدر في رمضان، وسميت بذلك، أعني سميت ليلة القدر بليلة القدر، إما من القدر وهو الشرف والتعظيم، أي الليلة الشريفة العظيمة، كما يقال: فلان ذو قدر عظيم. فتكون إضافة الليلة إليها من باب إضافة الشيء إلى صفته. وإما أنها سميت بليلة القدر من التقدير وهو القضاء، أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وما يقضيه الله عز وجل من أموره الحكيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي يفصل ويبين ويكتب كل أمر حكيم، أي مطابق للحكمة. وعلى هذا فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه، أي الليلة التي يكون فيها التقدير. وهذه الليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، فقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فمن بركات هذه الليلة أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن الذي فيه الهداية للبشرية جميعا، وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا من بركات هذه الليلة أنها خير من 1000 شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن بركاتها أيضا أن الملائكة تتنزل فيها، أعني في تلك الليلة، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. ومن بركاتها أيضا أنها ليلة سلام على المؤمنين، سلام عليهم من كل أمر يخوفهم، وذلك لكثرة من يعتق فيها من النار. ولهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أي هي سلام. ومن بركاتها أيضا أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن بركاتها أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، واحتسابا لأجرها وثوابها. ومن بركاتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف لطلبها، فاعتكف العشر الأول عليه الصلاة والسلام طلبا وتحريا لليلة القدر، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان. ومن بركاتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحري هذه الليلة وعلى التماسها، فقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وفي رواية: التمسوها في السبع الأواخر. ومن بركاتها أيضا أن الدعاء في هذه الليلة حري بالإجابة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن أخفى عنهم تلك الليلة ليكثر عملهم في طلبها، ولأجل أن يلتمسوها ويجتهدوا في تحريها، لأنهم لو كانوا يعلمون أنها ليلة معينة، أنها في ليلة معينة، لكانوا يجتهدون في تلك الليلة ويدعون العمل فيما سواه. فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن أخفى على عباده تلك الليلة ليتبين من كان صادقا جادا في طلبها ممن هو كسلان أو متهاون. فينبغي لنا أن نعظم هذه الليلة وأن نعرف قدرها وأن نسعى في طلبها وأن نجتهد في تحريها كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة، سيأتي بيانها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.